إنما الدنيا خيال ومنام وسراب، كم فقدنا من حبيب جسمه في القبر غاب. إنما الدنيا خيال ومنام وسراب، كم فقدنا من حبيب جسمه في القبر غاب. إن موت الناس حق جاء في نص الكتاب، كأسه للكل ساق فانتظر ذاك الشراب. إن موت الناس حق جاء في نص الكتاب، كأسه للكل ساق فانتظر ذاك الشراب. كأسه للكل ساق فانتظر ذاك الشراب. إنما الدنيا خيال ومنام وسراب، كم فقدنا من حبيب جسمه في القبر غاب. إنما الدنيا خيال ومنام وسراب، كم فقدنا من حبيب جسمه في القبر غاب. ليس في الدنيا بقاء طالب التخليد خاب، إنما الأخرى خلود في نعيم أو عذاب. ليس في الدنيا بقاء طالب التخليد خاب، إنما الأخرى خلود في نعيم أو عذاب. إنما الأخرى خلود في نعيم أو عذاب. إنما الدنيا خيال ومنام وسراب، كم فقدنا من حبيب جسمه في القبر غاب. إنما الدنيا خيال ومنام وسراب، كم فقدنا من حبيب جسمه في القبر غاب. لا تقل مالي كثير أو يمنيك الشباب، أو تقل جاهي كبير فالمنايا لا تهاب. لا تقل مالي كثير أو يمنيك الشباب، أو تقل جاهي كبير فالمنايا لا تهاب. أو تقل جاهي كبير فالمنايا لا تهاب. إنما الدنيا خيال ومنام وسراب، كم فقدنا من حبيب جسمه في القبر غاب. إنما الدنيا خيال ومنام وسراب، كم فقدنا من حبيب جسمه في القبر غاب. لا تقل إني وإني لا تغالط في الحساب، كم مضى قبلك قوم كلهم صاروا تراب. لا تقل إني وإني لا تغالط في الحساب، كم مضى قبلك قوم كلهم صاروا تراب. كم مضى قبلك قوم كلهم صاروا تراب. إنما الدنيا خيال ومنام وسراب، كم فقدنا من حبيب جسمه في القبر غاب. إنما الدنيا خيال ومنام وسراب، كم فقدنا من حبيب جسمه في القبر غاب. إن نسيت الموت صاحي فهو لا ينسى الصحاب، وعلى الميعاد يأتي ليس يخشى من حراب. إن نسيت الموت صاحي فهو لا ينسى الصحاب، وعلى الميعاد يأتي ليس يخشى من حراب. وعلى الميعاد يأتي ليس يخشى من حراب. إنما الدنيا خيال ومنام وسراب، كم فقدنا من حبيب جسمه في القبر غاب. إنما الدنيا خيال ومنام وسراب، كم فقدنا من حبيب جسمه في القبر غاب.